لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وجبه المخرج المقرر من كلام الطين. المزل فيما يتسامح فيه من النجاسات، وصلنا ولو أصاب أسفل الخف. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها، ففي صحة صلاته قولان: الصحيح لا تصح مطلقا، لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة. كأنها هنا محل استدراك فيما يتعلق بالنعله، محل استدراك في النصوص التي فيها الأمر بالدلك لما يصيب النعلين من نجاسة، من هذا كاف في طهارته. والمطلوب استحضار النصوص ومقام الآخرين فيها إن شاء الله. ومنها دم البراغيث فيعفى عن قليله في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز، وكذا يعفى عن كثيره في الأصح عند النووي، والأصح عند الرافعي لا يعفى. يعني دم البراغيث يعفى عن القليل، يعني لو واحد ولا اثنين يعفى كذلك عن كثير عند النووي، لكن الرافعي لا يعفى عنده عن كثير. والقمل كالبراغيث، وبول الذباب كالبراغيث، وكذا بول الخفاش. وفي ضبط القليل والكثير خلاف، الأصح الرجوع فيه إلى العرف، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد. ولو شك هل هو قليل أو كثير فالراجح أنه قليل، لأن الأصل عدم الكثرة. ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به، أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه أو حمله، فإن كان كثيرا لم تصح صلاته، وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو. ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره. ولو كان الثوب زائدا على لباسه لم تصح صلاته، لأنه غير مضطر إليه. والله أعلم. الحاصل أن ما يعفى عنه من دم البراغيث وشبهه محل العفو في موضع الحاجة، أما إذا كان زائدا عن الحاجة فتفوت هذه الرخصة. ومنها دم البثرات وقيحها وصديدها كدم البراغيث، فيعفى عن قليله وعن كثيره في الأصح. البثرات يعني الدمامل الصغيرة. ولو عصره على الراجح، والبثرات جمع بثرة وهو خراج صغير، ولو أصابه شيء من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح. الدماميل ما تبقاش مفاعيل يعني؟ نعم، ما تبقاش مفاعيل، ما هي بس لكنه معرف بالأجل. نعم. والممنوع الصرف ينصب ويدرب الفتحة ما لم يضف أو يحل بأل، إذا أضيف أو حلي بأل يكتب يا عمي عندك الممنوع من الصرف ينصب ويدرب الفتحة ما لم يضاف أو يحل بأل. فإذا أضيف أو حلي بأل نصب بالفتحة وجر بالكسرة. عندما ميل ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع. واحد بقى في كل إيه صيغة منتهى الجموع؟ مفاعل ومفاعيل. عجب بس حد يقول نعم. حد يرفع إيده العين اللي عارف صيغة منتهى الجموع يرفع إيده. ولا مصطفى صيغة منتهى الجموع هي إيه؟ طيب صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن. ولو أصابه شيء من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه خلاف. والأصح عند النووي أنه كدم البثرات. ويعني أنه محترم. فالظاهر أنه يبقى في الثوب شيء من ذلك. وصح عند النووي كونه في محل العفو. ثم ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهو نجس وإلا فالمذهب أنه طاهر. نفاطات الهيبة يعني حاجة فيها مية. أيوة يعني بالفقاعات اللي تتكون في الجلد من تحتها ماء بسبب الاحتكاك أو أسباب الطبية الأخرى. إذا كان الماء اللي فيها له رائحة رديئة يعني فهو نجس وإلا كان طاهر. ولو أصابه دم من غيره فإن كان كثيرا لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه. وإن كان قليلا فقولان: الأحسن عند الرافعي عدم العفو والأصح عند النووي العفو. واستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما. فرع: إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته فإن لم يعلم بها البتة فقولان: الجديد الأظهر يجب عليه القضاء لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث. والقديم أنه لا يجب ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره. وكذا النووي اختاره في شرح المهذب. احنا عايزين أولا نحرز مواقع العفو لأنها في محل السعمان. نجيبهم تاني الدكتور فوز لا أسمع. القسم الثاني: النجاسة الواقعة في مظنة العفو. في مظنة العفو. في مظنة العفو. وهي أنواع منها عاوزين بدل منها كل واحد في نسخات من الرصاص يكتب واحد، عايزين نحصرهم نشوفهم كام، عشان الكلام ده في محل الاستعمال. واحد، الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر يعفى عنه. أيوة. ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته، كما لو حمل مستجمرا بالحجر فيكون محل المسامحة الباقي في الشخص نفسه، لكن هذا الباقي لو كان في شخص آخر فلا يسامح فيه، لا يسامح أثر في أثر الاستجمار لمن حمل المستجمر. اثنين، ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء فالأصح العفو لعسر الاحتراز. طيب. ثلاثة، ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان، الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع بالمتولي، الأصح عند الغزالي صحة صلاته. لما يجيه لو حمل حيوانا تندس منفذه بالخارج منه فهو في محل عفو عند الغزالي. الرابع، ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة. يبقى دي مش أربعة. يبقى احنا دلوقتي كام؟ اثنين والثالث مختلف فيها. ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا. طين الشوارع المتيقن، يبقى دي مرفوعة ولا مجرورة؟ مجرور. صفة للشوارع ولا صفة للطين؟ ولا صفة للطين. طين الشوارع المتيقن النجاسة. أيوة. يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت، فيعفى في الشتاء دون الصيف، وبموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الأذيال دون الأكتاف والرأس والأكمام، وكل ذلك في القليل دون الكثير، فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ بخلاف الكثير، فإنه ينسب فيه إلى قلة تحفظ. بدا كم؟ الرابع. الخامس، ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها ففي صحة صلاة قولان، الصحيح لا تصح مطلقا لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما ورد. مش خامس ولا حد. مش خامس ولا نبحثه يعني حد دلوقتي مش خامس لما نجيب الكلام التاني بقى. ومنها دم البراغيثي فيعفى عن قليله في الثوب والبدن مشقة الاحتراز، وكذا يعفى عن كثير في الأصح عند النووي، والأصح عند الرافعي لا يعفى. والقمل كالبراغيث، وبول الذباب كالبراغيث، وكذا بول الخفاش. طيب ايه دم البراغيث والقمل والذباب ودم البراغيث ودم القمل وبول الذباب وبول الخفاش، بدا نمرة خمسة. والأصل الرجوع فيه إلى العرف، ويختلف في ذلك باختلاف الأوقات والبلاد، ولو شك هل هو قليل أو كثير فالراجح أنه قليل لأن الأصل عدم الكثرة، ولو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به، أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه أو حمله، فإن كان كثيرا لم تصح صلاته، وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو. لما ناسب تمشينا نعم. هذا الفرق بين القليل والكثير يعني؟ لا، إنه لو قتل قملة أو برغوث من اللي قبل كده كان الدم من غير ما يقتل. نعم. لكن لو قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه إن كان قليلا فالأصح العفو. وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو. ونقله في شرح المهذب عن المتولي وأقره. لو كان الثوب زائدا على لباسه لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه، والله أعلم. ومنها دم البثرات وقيحها. لا وقيحها. لا قيحها. دم البثرات وقيحها. لا سبعة. وصديدها. كدم البراغيث فيعفى عن قليله وعن كثيره في الأصح. ولو عصره على الراجح. البثرات جمع بثرة وخراج صغير، ولو أصابه شيء من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه خلاف، والأصح عند النووي أنه كدم البثرات. نمبر 8. ثم ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة فهو نجس، وإلا فالمذهب أنه طاهر. يبقى 9. ماء القروح والنفاطات. ولو أصابه الدم من غيره إن كان كثيرا لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز عنه، وإن كان قليلا فقولان، الأحسن عند الرافعي عدم العفو، والأصح عند النووي العفو. لا. 10. المفروض بقى البهوات يحفظ العشرة دول ولا تنتظروا بها الامتحان، يعني ممكن من غير امتحان أقول لفلان قوم عدل العشرة، لأن الكلام ده علم ولا في محل العمل؟ محل العمل طبعا. في محل العمل، والناس تحرزه أو الناس تضيعه؟ ضايع طبعا، مش عارفين، والناس مش عارفين. أيوة. فرع إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها هو جاهل بها حال الصلاة، سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته، فإن لم يعلم بها البتة فقولان، الجديد الأظهر يجب عليه القضاء لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث. أما نقول لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث، الكلام ده إيه موقعه مما قبله؟ حد يرد عليه ما موقعه؟ لأنها مما قبله، حد يقول قلت له مصطفى نعم انت فعلا في التركيب وموقعه لأنها إلى آخره مما قبله، يبقى ده الدليل، يقول لأنها يبقى هذا هو الدليل. ما الدليل على أنه يجب عليه القضاء؟ لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث. وحاصل هذا الدليل أنه ماذا؟ حاصل هذا الدليل أنه من اللي قال قياس؟ مين ده؟ مين؟ أحمد. مين؟ أحمد سالم. صحيح، يبقى قياس، عشان عندي كافة تشبيه في الفقه والأصول تساوي القياس في البلاغة والأدب، يبقى تشبيه واستعارة وقصص من هذا الجنس. لكن الذي في صنعة الفقه كل كاف تشبيه تساوي القياس، والحاصل أنه قاسه على طهارة الحدث، فكما أن طهارة الحدث لا تسقط بالجهر، يعني لو واحد صلى محدثا جاهلا مش عارف أنه محدث فنأمره بعيد الصلاة، فقسناه لما جهل طهارة نجاسة الثوب على كون على كونه صلى وقد جهل حدثه، فكما أنه يبقى الحكم إيه؟ وجوب الإعادة. أيوة. القديم أنه لا يجب، ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره، وكذا النووي اختاره في شرح المهذب. أيوة، يعني لو واحد يجي لك وقول لك أنا صليت وكان في ثوبي أو في بدني كذا ولا أدري، لا يدري صلى وهو لا يدري ذلك، فكان التيسير الإفتاء بما اختاره النووي أنه لا تجب الإعادة، ونقله ابن المنذر عن خلائق واختاره كذا النووي، يعني كذا اختاره النووي في شرح المهذب. أيوة. وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان، أحدهما على القولين، والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره. العلة أنه لما علم بها كان حقه أن يزيلها، لما قصر في إزالتها فنسيها فصلى بها وجب عليه الإعادة لتقصيره. ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا، فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه، لأن الأصل عدم وجدانها في ذلك الزمن. ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها، لزم العالم إعلامه. لا خلينا زبح. لزم العالم إعلامه بذلك. لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، بل هو لزوال المفسدة. يعني أن المقصود المعروف من الأمر المعروف تقليل الفساد أو إزالة الفساد في الأرض، والذي صلى وصلاته باطلة ولا منتقصة فهذا من الفساد في الأرض. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وهي مسألة حسنة والله أعلم. قال: وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر. يعني انتهينا من الكلام على طهارة البدن والثوب والمكان، وصرنا إلى شرط آخر من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة بلباس طاهر. أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر، وأما ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح، لأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه سبحانه وتعالى، سواء في الصلاة أو غيرها. والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحيى منه، وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة. والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هو على شرط مسلم. والمراد بالحائض البالغ. والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة، فإن عجز عن السترة صلى عريانا ولا إعادة عليه على الراجح، لأنه عذر عام وربما يدوم. فلو أوجبنا الإعادة لشق. عذر عام وربما يدوم في أوسط أفريقيا ولا في جنوب أفريقيا، لكن الظاهر في سائر الأقطار إمكانه ستر العورة، وأن فقد ما يستر العورة نادر جدا لا يكاد يحصل. أيوة، إلا في قبائل الهمج في أفريقيا. ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة، سواء كان في ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك، حتى الطين والماء الكدر وصورة الصلاة في الماء على الجنازة. والأصح وجوب التطين، لأنه قادر على الستر، ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل البنات. والأصح وجوب التطين، يعني لو لم يرد ثوبا يستر عورته ولا شيئا فيطين موضع العورة. أيوة، لأنه لا يمنع لون البشرة، وكذا الكرباس الذي له أبخاش. لا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل البنات ونحوه، لأنه لا يمنع لون البشرة. أيوة، وكذا الكرباس الذي له أبخاش. نعجبني الكرباس والأبخاش الاثنين محتجم. الكرباس هو ثوب من قطن أو نحوه له أثقاب. فهذا العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى. الكرباس والأنجاش، كان الأنجاش دي بقى هي الخروق التي فيه. ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكفي. من الجيب فتحة الثوب، مش الجيب العامي اللي هو موضع حمل المتاع، الجيب فتحة الثوب. يضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني أن نصيب الخمار فتحة ثوب المرأة فيستر هذه الفاتحة. أيوة، والثاني أن يصلي عاريا، فقولان ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكفي، فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه. ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يجد ماء يغسله به فقولان، الأظهر أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه، والثاني يصلي فيه ويعيد. ولو كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة فقولان أيضا، أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة عليه، والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد. ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره حرم عليه لبسه، بل يصلي عاريا ولا يعيد، وليس له أخذه منه قهرا. ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة، ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة. لو وهبه صارت منة ثقيل، ولو أعاره إياه في المنة خفيفة فيلزمه قبول الإعارة ولا تجزئ الصلاة من غير. أيوة، فإن لم يقبل وصلى عريانا لم تصح صلاته، يعني في حال إمكان استعارته. ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم. لو باعه إياه أو أجره فهو كالماء، يعني إذا كان ذلك بالمثل بثمن المثل أو جارة المثل جاز، وإلا فلا. ويكره أن يصلي في ثوب ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة ومتلما، عند متل الثمن والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر. يعني هو إذا صلى كشف وجهه لا يتلثم فيستر وجهه أو يستر فمه. والمرأة كذلك إذا صلت هي متعبدة في الصلاة بكشف وجهها وكفيها، إلا أن تكون في موضع يحتمل نظر الرجال إليه. فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب، وهذا كثير في مواضع الزيارات لبيت المقدس زاده الله تعالى شرفا، فليجتنب ذلك. مش بالراحة. نعم. هذا يعني أن النقاب على تخريج المذهب مندوب أو واجب؟ واجب. وأن الأصل حرمة كشف الوجه أهو، حتى إذا خيف أن ينظر إليها الرجال صلت، وإن كانت متعبدة بكشف الوجه صلت ساترة وجهها، حرم عليها رفع النقاب. وهذا كثير في مواضع الزيارات كبيت المقدس زاد الله تعالى شرفا. رب رده الله علينا. فليجتنب ذلك. يستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.